السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 39 من دروس شرح بلوغ المرام، وكنا قد وقفنا قبل التوقف الأخير قبل رمضان عند مسألة باب الأذان، ذكرنا طرفا من الأحاديث. المسألة الأخيرة التي انتهينا إليها وهي فضل الأذان، وأن المؤذن يغفر له وأنهم أطروا الناس أعناقا إلى آخره. مسألة في أصل الأذان، ما أصل قضية الأذان وكيف كان؟ في الصحيحين من حديث ابن عمر أن المسلمين كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني بالتقريب كده بحسب حركة الشمس، لم يكن الأذان قد شرع، فكانوا يتحينون أي يقدرون حينها فيجتمعون للصلاة. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا، الناقوس كان يضرب به عند النصارى في أوقات صلواتهم، وقال آخرون اتخذوا قرنا. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. هذه رواية في الصحيحين، الملهم عمر أشار بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالصلاة. عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالناقوس سلم في أول الأمر، في هذه الرواية أشار بالناقوس ليضرب، الناقوس خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، كانت وكان ذلك مستعملا عند النصارى. فقال عبد الله بن زيد لما أمر سلم وكأنه أمر نجارا بفعل الناقوس، الناقوس وما شابه ذلك، قال عبد الله بن زيد طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقال عبد الله بن زيد أتبع من البيع، أتبع يا عبد الله هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. فقال أي هذا الذي طاف على عبد الله في المنام في رؤيا، قال هل أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت بلى. قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى علمه كلمات الأذان كاملة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد ثم استأخر عني ثم قال فإذا أقمت فأي أقمت الصلاة تقول ما ذكرت، ثم تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إلى آخره. فقال عبد الله بن زيد فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، فقم يا بلال فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيته فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. هنا رغم أن الذي رأى الرؤية هو عبد الله بن زيد، ولكن المصلحة تقتضي أن يكون المؤذن حسن الصوت، هذا يحبب الناس في الصلاة وحببهم في ذكر الله. لذلك سلم يقول عن الإمام الذي يقرأ بالناس: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. القرآن كله حلاوة وتدبر وجمال، ويزداد جمالا فوق الجمال وبهاء فوق البهاء بالتغني به. ليس التغني به كما أحدثه بعض المحدثين من السيكا والنهواند كما يقال عند بعض القراء، لا والله، تركوا القيام بالمعاني وعظموا الحروف تعظيما أخرجهم عن تدبر القرآن والعمل به، وإنما التغني أن يحسن صوته وأن يتدبر القرآن. فرغم أن الذي رأى الرؤية عبد الله بن زيد فقد يقول قائل هو الأحق أن يؤذن، ولكن العلة هنا منصوص عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال عبد الله بن زيد: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فليؤذن، فسمع ذلك عمر وهو في بيته. سيدنا عمر سمع الأذان فخرج يجر رداءه ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال سلم: لله الحمد. وهنا الرؤية تواطأت، رأها من؟ عبد الله بن زيد، ثم رأها من؟ عمر. إذن هذا هو النص المحكم في أصل قضية الأذان والإجماع. قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. نقله ابن قدامة وابن هبيرة والنووي. مشروع لإيه؟ الصلوات الإيه؟ الخمس. فيخرج من ذلك صلاة الجنازة، يخرج من ذلك صلاة الكسوف، يخرج من ذلك صلاة العيد، والعبادات لا يقاس عليها. لا يقال مثلا إذا كنا نريد أن نعلم الناس بصلاة العيد فلما لا نؤذن والأمر واحد، إذا احتجنا أن نعلم الناس بصلاة الخمس فنحن أيضا نحتاج أن نعلمهم بصلاة العيد فلما لا نؤذن لها. ويقال أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد قيل أنه معاوية، وقيل أنه ابن الزبير، وقيل أنه زياد عامل معاوية على البصرة إلى آخره وسيأتي. إذن نقول رؤيا الأذان التي رآها ابن زيد ورآها عمر رضي الله عن الجميع كانت في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي. فشرعت في السنة الأولى، شرع الأذان في السنة الأولى. والذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الأذان لا يشرع إلا للصلاة الخمس، لا صلاة الجنازة ولا لنوافل ولا الكسوف ولا لعيد ولا الاستسقاء وكسائتي. أما ما قاله الشافعي رحمة الله عليه في الأم لما قال: فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيها الصلاة جامعة. يعني الشافعي بيقول أحب أن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال أحب أن يقال ذلك في الأعياد والكسوف وفي قيام شهر رمضان. نقول نعم، هذا ثبت في إيه؟ الصلاة الجامعة ثبتت في إيه؟ في الكسوف. والأصل في ذلك التوقيف، والأصل عدم القياس في العبادات. قال ابن حزم: كان بنو أمية قد أحدثوا الأذان والإقامة للعيدين، قال: وهو بدعة. مسألة في حكم الأذان، هل هو مستحب أم فرض على الكفاية؟ قال ابن حزم: الأذان شرط لصحة صلاة الجماعة الاثنين فصاعدة، فإن ترك فالصلاة باطلة. يعني عند ابن حزم لو اجتمع اثنان الاثنان جماعة، لو اجتمع اثنان على صلاة ولم يؤذن أحدهما فالصلاة عنده إيه؟ باطلة. والذي عليه الجمهور أن الأذان مستحب لأنه ذكر. والقول الثالث الذي تدل عليه الأدلة ما قاله أحمد أن الأذان فرض كفاية، وهو من شعائر الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند أحمد: إذا غشى قرية بياتا أي ليلا لم يغر، أي ما أغار لم يغر حتى يصبح، يعني يأتيهم بياتا ليلا فلا يغير عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه، اتفقوا على أنه إذا اجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا على ذلك. قال: فإنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله. يبقى لو تواطأ أهل قرية كما قاتل الصديق أبو بكر قرى كاملة تواطأ على منع الزكاة، فالزكاة شعيرة من شعائر الإسلام وفرض من فروضه وأصل من أصوله، وكذلك هدى، وكذلك هنا لو تواطأ واتفق أهل بلد على ترك الأذان. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنهم إذا اجتمعوا على ذلك أن الإمام يقاتلهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شعائره الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، قال: حتى يكون الدين كله لله. إذن بنقول أن الأذان فرض على الكفاية، فأقل ما يتأتى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل المكان. قرية مثلا فيها مسجد كبير، مسجد جامع، ومسجد صغيرة، فإن أذن أو أذن في هذا المسجد الجامع الكبير ووصل الأذان إلى أغلب القرية فقد أدوا ما عليه. طبعا يستحب لأن الأذان ذكر أن كل مسجد يؤذن، لكن تنزلا مثلا لو في قرية وفيها مسجد جامع كبير وفيها أذان واحد، يعني أذن مؤذنهم والصوت يصل إلى أغلب القرية واكتفوا بذلك فسقط عنهم الإثم. يقيم فقط. طيب، لا شك أن الأذان ذكر، وذكر من أعظم الأذكار، وحليل بكل جماعة أن تؤذن، لكن أنا أقول مسألة الإجاب من عدمه، ما الذي يرفع عنهم الإثم؟ قالوا إذا كانوا في قرية صغيرة وفي مسجد جامع وبجوار مساجد أخرى صغيرة وأذن أحدهم فقد سقط عنهم الإثم. أما لو كانت البلد كبيرة وجب أن يؤذن، أي يؤذن في كل موضع حتى يسمع وينتشر الأذان في جميعهم. من المسائل المتعلقة بالأذان التثويب. ومعنى التثويب بالثاء قول المؤذن الصلاة خير من النوم. فهذه وردت في حديث أبي محظورة عند أبي داود بإسناد جيد من حديث أنس قال من السنة، وقول الصحابة من السنة موقوف له حكم الرفع، هنا بيقول أنس من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا رواه أيضا أبو خزيمة، رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني والبيهقي، وقال البيهقي إسناده صحيح. التثويب من ثاب إذا رجع، كأنه رجع إلى الدعاء إلى الصلاة، يعني يدعو إلى الصلاة مرة أخرى، يعني بعد أن قال حي على الصلاة أي تهول هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح أي هلم إلى الفلاح، يذكرهم أنني قلت قريبا حي على الصلاة حي الفلاح، ثم أقول الصلاة خير من الإيه؟ النوم. فبعد أن دعا إليها في قوله حي على الصلاة ودعا إليها بقوله حي على الفلاح، ثلف للمرة الثالثة وقال الصلاة خير من الإيه؟ النوم. فهذه يعني مرات ثلاثة يدعو إلى الصلاة. فهذا أصل كلمة التثويب من ثاب إذا رجع. فالتثويب هو الترجيع. وهنا اختلف العلماء متى يكون التثويب، هل في الأذان الأول من الفجر أم في الأذان الثاني؟ القول الأول أنه في الأذان الثاني اللي هو أذان دخول الوقت. احنا عندنا الفجر له أذانان، الفجر والفريضة الوحيدة التي يؤذن لها أذان قبل دخول الوقت وأذان بدخول الوقت. فالعلماء اختلفوا، قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هل تقال عند الأذان الأول الذي هو يكون قبل دخول الوقت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا فيؤذن الأذان الأول كما سيأتي، اللي هو قبل دخول الأذان الإيه؟ قبل طلوع الفجر. طيب، ثم يأمر ابن أم مكتوم أن يؤذن أذان الإيه؟ الثاني. فأذان بلال كان قبل طلوع الفجر، لما؟ قال يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم كما سيأتي. فالعلماء اختلفوا، هل التثويب هذا الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول لو أذان بلال، أم في الأذان الثاني الذي به يدخل وقت الصلاة؟ القول الأول أنه في الأذان الثاني، أخرج البيهقي بسند صحيح في الحديث الذي ذكرناه قريبا حديث أنس قال من السنة أن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. ويؤيد ذلك أيضا أن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس، أغلب الناس يعني لن تروا من أول مثلا في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء بقدر ما تراهم إيه؟ نائمين في وقت الفجر. فلما كان صلاة الفجر وقت نوم للناس فناسب ذلك أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، مذكرهم أن الصلاة خير من النوم، فناسب ذلك أن يدعوهم إلى الصلاة وترك النوم. القول الثاني قالوا أن التثويب إنما يكون في الأذان الأول عند أحمد بسند صحيح من حديث أبي محظورة بسند صحيح مرفوع قال وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. مسألته فيها خلاف ولكل أدلة، والأمر في ذلك واسع. والأقرب والله أعلم الذي دلت عليه الأدلة هو القول الأول أنها في الأذان الثاني، أذان دخول الوقت، أذان الفجر الذي به يدخل وقت الصلاة. والتثويب سواء قلنا في الأول في الأذان الأول أو الأذان الثاني، التثويب هو محل اختلاف فين؟ هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ إيه محل الاتفاق؟ أن التثويب لا يكون في صلاة الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء. قال ابن هبيرة: واتفقوا أن التثويب إنما في أذان الفجر خاصة. قال النووي: والقول بأن التثويب مستحب في أذان العشاء بدعوى أن بعض الناس ينام عنها، يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء؟ سلمناها عن الصمر بعد العشاء ونهى عن النوم قبل العشاء، لأن الإنسان إذا نام قبل العشاء يضيع صلاة العشاء. فقال الحسن بن صالح: يستحب قول المؤذن عند أذان العشاء الصلاة خير من النوم. طبعا أمر يعني قد لا تراه الآن أو في هذه البلاد، يعني مثلا في الأرياف أو كانوا قديما حركة الناس بتدور مع الشمس، يستيقظون مع الإيه؟ مع الشمس. وده إلى الآن ممكن تراي الناس بيضعوا طعام العشاء عند المغرب والغداء عندهم عند إيه؟ عند الظهر. طيب والفطار عند إيه؟ مع الفجر. الناس ماشي حركتها مع الشمس. فالحسن المصالح بيقول أنه يستحب للمؤذن أن يقول عند العشاء الصلاة خير من النوم. لما؟ لأن البعض قد ينام بعد المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء لئلا يضيع النائم صلاة العشاء. فقال الحسن بن صالح: يستحب للمؤذن عند العشاء أن يقول الصلاة خير من النوم. لكن قال النووي: هذا قول بدعة محدث، لأن الذي ثبت أن هذا يقال فقط عند أذان الفجر، وما سوى ذلك أمر محدث. نعم، في الأذانين الأول والثاني. يبقى الفرض الحلو في الأذانين في الجملة لا نقول أن هذا بدعة، إنما البدعة من يقول يؤذن مثلا يقال عند الظهر لأن الناس مثلا عندهم قيلولة، أو يقال مثلا في العشاء لأن الناس قد يناموا قبل العشاء. فهذا محل اتفاق على أنه خاص بالفجر، ما سوى ذلك فهو محدث. روى أبو داود بسند حسن. قال مجاهد: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال ابن عمر: أخرج بنا فإن هذه بدعة. هل يجوز خروج من المسجد بعد الأذان؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الأذان، لكن هنا خرج ابن عمر لأنه وجد إيه؟ بدعة. ما هي؟ كان قال مجاهد: كنت مع ابن عمر في مسجد في الظهر أو العصر، فقال المؤذن: الصلاة خير من الإيه؟ من النوم. قال: في الظهر أو في العصر؟ فقال ابن عمر: قم بنا، هذه بدعة. إذن المسألة التي هي محل اتفاق أن التثويب في غير الفجر إيه؟ ها؟ بدعة. إنما التي هي محل اختلاف: هل يؤذن، هل يثوب تثويب للفجر يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ قلنا إن الجمهور قول مالك وأحمد والشافعي في القديم قالوا أن التثويب في الأذان الثاني، قال به مالك وأحمد وقول الشافعي في القديم. قالوا لأن حديث النسائي حديث أبي محظورة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محظورة الأذان أمره أن يقول في أذان صلاة الصبح، وهذا هو الشاهد. إيه صلاة الصبح؟ الفجر. وإيه صلاة الفجر؟ هي واحدة بس، الفجر والصبح. طيب، ففي حديث هذا أن أبا محظورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، أذان، قال علمه أن يقول في صلاة الصبح، اللي هو ده إيه؟ أذان الصبح اللي هو أذان بقى إيه؟ أذان الفجر، مش أذان الأولاني اللي هو قبل دخول الوقت، لا، علمه في أذان الصبح أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأيضا روى ابن خزيمة عن ابن عمر قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. وحديث عندنا حديث البيهقي، حديث بإسناد صحيح عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كما ذكرنا أن هذا يناسب أن يكون التثويب في أذان الفجر وأذان الصلاة نفسها والأذان الثاني، لما أن هذا وقت ينام فيه عامة الناس. وقال أبو حنيفة التثويب يكون بين الأذان والإقامة، وهذا أبعد الأقوال. قال أن التثويب يكون بين، يعني إذا أذن الأذان الثاني وأذان الصلاة قبل أن يقوم الصلاة ينادي في الناس الصلاة خير من النوم. والقول الثالث قال به بعض الحنابلة أن التثويب يكون في الأذان الأول، أن التثويب يكون في الأذان الأول اللي هو إيه؟ أذان إيه؟ اللي هو أذان اللي هو قبل طلوع الفجر. واستدلوا على ذلك بما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي محظورة مرفوعا إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. إذا أذنت بالأول، والأقرب والله أعلم وأعلم والذي ندين الله به أن التثويب يكون في الأذان الثاني، الأذان الذي به يدخل الوقت لإيقاظ الناس من النوم وحثهم على صلاة الإيه؟ الفجر. طيب، لأن قيام الليل يعني لا يقوم أغلب الناس إلا الموفق فقط، ها؟ لكن الفرض فين؟ في صلاة الفجر، فهذا الذي يحث الناس على، ها، تكون دعوة عامة للناس أن يقوموا جميعا إلى الصلاة، لأنك قمت من الليل وأنت موفق، إن لم تقم فأمر صعب جدا. لكن الفرض الذي هو كبير من كبائر النوم عن صلاة الفجر، فناسب ذلك أن تكون الدعوة عامة لكل الناس. الإيه؟ الدعوة عامة، وهي أن يكون في الأذان الثاني، أذان الصلاة، الصلاة خير من النوم. أما ما جاء في بعض الأحاديث، في بعض الروايات، أنه قال إذا أذنت من الأول، في رواية إحنا هو الذي يقول أن التثويب في الأذان الأول، بما استدل في رواية إذا أذنت بالأول، فقالوا الأول هو الأذان إيه بقى؟ اللي هو قبل طلوع الإيه؟ الفجر. نقول هذه الرواية لها توجيه، أن يقال أن المراد بالأول هنا هو أذان الفجر الثاني. إزاي؟ نقول يسمى أذان الفجر الثاني الأول باعتبار أن الإقامة له تسمى إيه؟ أذان. مش الإنسان قال بين كل أذانين ها دعوة، آسف، قال بين كل أذانين إيه؟ صلاة. يعني بين كل أذانين صلاة، لو بين الأذان والإقامة، فتسمى الإقامة إيه؟ أذان. في الشرع تسمى الإقامة أذان من باب التغليب، يعني زي كمان مثلا القمر، إيه القمران؟ الشمس والقمر. إن أنا أقول كلمة تجمع حاجتين مختلفين ما بالتيسير، أقول العمران، من العمران؟ أبو بكر وعمر. ما القمران؟ الشمس والقمر. طيب ما الأذنان في الحديث هنا؟ بين كل أذنين صلاة، الأذان والإقامة. فتحمل الروايات التي نصت على أن التثويب في الأذان الأول، أي الأذان الأول أنه إيه؟ أذان الفجر، بيعتبر أن الإقامة تسمى إيه؟ تسمى أذان، والله أعلم. روى البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إذا سكت المؤذن بالأولى من الفجر قام فركع إيه؟ ركعتين إيه؟ خفيفتين قبل صلاة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن. نقول تاني الحديث عشان ده مهم، عشان نأكد أن كلمة الأذان الأول قد تطلق على إيه؟ على أذان الفرض، لو أذان الصلاة نفسها. قول عائشة تقول إيه عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى، بالإيه؟ بالأولى من صلاة الفجر، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ يصلي السنة، والسنة بالاتفاق لا تكون إلا إيه؟ بعد دخول الإيه؟ الوقت الثاني لو أذان الصلاة. قالت: قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر للصبح، ثم اضطجع على شقه الأيمن. الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر قيل أنها سنة عادة، الإنسان كان يقيم الليل كثيرا فيعني يضجع ليستريح يسيرا، وقيل أنها سنة عبادة يفعلها كل إنسان قام من الليل أو لم يقم. السنة لا تكون إلا في البيت، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد سنة قط. طيب، قال الحافظ في الفتح: المراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، قال وهو باعتبار الإقامة، وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. يؤيد ذلك أن هذا الاحتمال أنه لم ينقل أن الأمر بالتثويب ورد في حديث أبي محظورة. يعني إيه؟ حديث أبي محظورة ورد فيه التثويب، صح كده؟ ولم يرد في حديث أبي محظورة أنه كان يؤذن أذانين الفجر. اللي ورد أذان الفجر فين؟ في حديث بلال وابن مكتوم. يعني اللي بيأكد أن التثويب كان في أذان الثاني اللي هو أذان الإيه؟ الفجر، أنه لم يرد في حديث أبي محظورة لم يرد أذانين، إنما ورد أذان واحد بإيه؟ بس. إنما ورد أذانان فين؟ حديث بلال وحديث ابن أم مكتوم. أيضا يؤيد ذلك أن التثويب في الأذان الثاني أن الأذان قبل الفجر ليس لصلاة الفجر، الأذان اللي هو الأولاني دوت ليس للفجر، بل قد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة من الأذان الأول هو أذان بلال. قال نسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم. مسألة في صفة الأذان، ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إلا الإقامة، يعني بقى الكلام ده أمر أن حديث أنس، وهذا عند أبي داود بسند صحيح وعند النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان. يعني يشفع الأذان مثنى مثنى، عندي الشفع والوتر. الشفع يعني يجعله إيه؟ مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. طيب، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إلا الإقامة، الإقامة إيه؟ يوترها. هل كل الإقامة كلها وتر؟ لا، إلا إيه؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يقولها إيه مرتين. قال ابن عمر كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة. قال غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أن يكرر قوله قد قامت الصلاة. فإن سأل سائل ما الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة، قالوا يعني لما الأذان يقال مرتين مرتين ونفرد الإقامة، قالوا أن الحكمة في تثنية الأذان أن الأذان إعلام للغائب والنائم والغافل والذاهل والساهي، فاحتاج إلى التنبيه بالتثنية. أما الإفراد، أما الإقامة فهي لمن حضر إلى المسجد، وإحنا بنقيم الصلاة لمين؟ لمن حضر، فالذي حضر يكفيه إيه؟ مرة مرة. أما الأذان فيثنى لما ذكرنا، الذي في عمله، الذي في نومه، الذي انشغل. طيب، فالإقامة إنما لأهل المسجد فلم نحتاج إلى التثنية. أيضا أن الحكمة في ذلك أيضا أن الإقامة لو ثنيت لصارت شبيهة بالإيه؟ بالأذان، فهذا يلبس على الناس، الناس لا يعلموا هذا أذان أم إقامة. طيب، من سنن الأذان الترجيع. الترجيع لم يثبت في حديث بلال وحديث ابن مكتوم، إنما ثبت في حديث أبي محظورة، وأشهر رواية الأذان حديث بلال وحديث أبي محظورة. الترجيع من رجع الشيء أعاده. معنى الترجيع أن المؤذن قبل أن ينطق الشهادتين بصوت مرتفع أن يقول فيه، يسمع نفسه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى قبل أن يعلي صوته بالأذان ينطق الشهادتين بصوت إيه؟ يسمع إيه؟ نفسه، ده اسمه الترجيع، بصوت منخفض في الشهادتين خاصة. وقال به الجمهور أنه مستحب. فإن قيل لم يثبت الترجيع في حديث بلال، قلنا ثبت في حديث أبي محظورة، وهذا زيادة علم، وحديث أبي محظورة في تعليم الأذان كان متأخرا. قال النووي حديث أبي محظورة سنة 8 من الهجرة، سنة 8 بعد حنين. وحديث ابن زيد، عبد الله بن زيد اللي فيه الأذان بدون ترجيع، هذا في أول الأمر. والأمر أيضا من السنن التي لا إشكال فيها، سواء قاله المؤذن أو لم يقوله فلا حرج في ذلك، لا إنكار فيه، هذه من السنن. طيب، والترجيع يكون فقط في الشهادتين، ليس في الحي على ولا في التكبير ولا في التهليل، خصوصا فقط بالإيه؟ بالشهادتين. مسألة في ترديد الأذان، ويستحب على الراجح لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن عند الشيخين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا مسلمة ها يقول، لم يقل قولوا مسلمة قال. إيه الفرق؟ في فرق أن يكون الحديث قولوا مسلمة قال، لا قولوا مسلمة إيه يقول، معنى أنك تقول بعده ها أولا بأول. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول إيه بعده. وإن كان الجمهور يقول بمشروعية القضاء، إيه القضاء؟ إنسان انشغل مثلا عن طريق الأذان، فله أن يقضي بعد المؤذن أن يقول إيه الأذان مرتبا، لكن الأصل أن تقول بعده إيه ها مباشرة. يعني مثلا من الشيء بشيء يذكر، أنت حينما تصلي مأموم مأموما في صلاة جهرية، الراجح أن المأموم في الجهرية يقرأ ليه فتح، تقول ألا أن تقول مثلا أن الإمام لا يعطيني فرصة فيقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة، ماذا أفعل؟ نقول لك أن تقرأ بعد الفاتحة آية آية. إذا قال الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب إذا كان إمامك لا يترك فرصة لك في قراءة الفاتحة، وعلى فكرة هذه السنة، لا تقول أن الإمام مثلا يصلي و يعني لا يترك فرصة. السنة أن الإمام لا يسكت إلا في مرتين، بعد تكبيرة الإحرام ليقول دعاء الاستفتاح، وبعد أن ينتهي كلية من القراءة ليأخذ نفسا ليركع. أقول ثاني هيدي السنة، لكن يعني صار ما بالتأثير على الناس أن الإمام يسكت سكتة بين الفاتحة والصورة ليعطي فرصة الناس أنهم إيه يقرأ الفاتحة. فإن التزم الإمام السنة ولم يعطي فرصة لك، ها أنت علمت أن الإمام الذي يصلي عليه وتصلي وراه دوما يصلي يلصق الإيه يلحم الإيه صح التعبير السورة مع الفاتحة، ماذا تفعل؟ تقرأ الفاتحة آية آية في سرك. أيضا هنا في الأذان الأصل أنك تقول مثل ما يقول مؤذن جملة جملة بعده مباشرة. طيب إلا بقى الإنسان مثلا انشغل بشيء ما، فله أن يقضي الإيه يقضي الترديد كذا أذان. قد يتداخل الأذان مع الآخر، أنت تلتزم بواحد فقط هذا الذي يكفيك، إن هذا ذكر ها تلتزم بواحد فقط. فإن انتقلت مثلا من طريق إلى طريق آخر في أذان آخر تلتزم بالمتأخر. طيب نعم، أمور قضاء وقال بقضاء الأذان وقضاء الفوائد إلى آخره. إذن تلتزم بمثل ما قال المؤذن، حتى في قوله الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، إلا في الحي علتين، إذا قال حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما نقول ذلك؟ ها للنص، قول للنص. إيه تاني؟ ليه تاني أيضا من النظر؟ أن المؤذن يقول لك حي على الصلاة فهو ينادي على الناس، فهناك حكمة أن يقول ذلك، لكن أنت كمدعو إلى الصلاة ما الحكمة أن تقول حي على الصلاة؟ إنما نسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنا ما تحولت من حال إلى حال إلا بالله، ما تحولت من حال الغفلة إلى الصلاة إلا بالله، من النوم إلى الصلاة إلا بالله. ده معنى لا حول، تنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا زكينا ولا طفنا ولا سعينا، ليس بي شيء، ليس مني شيء، إنما أنت بالله ولله وإلى الله. طيب فإذن تقول مثلما يقول الإيه الإمام، هذا نص عام. ورد في رواية أخرى إذا إلا في الحي علتين، ما الحي علتين؟ ما هي حي علتين؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كما ذكرنا أن الذي دل على ذلك النص والنظر. طيب لأنه ما الفائدة؟ من الداعي؟ المؤذن. من المدعو؟ المصلي. فما الفائدة أن المدعو يقول حي على الصلاة؟ لا، أنت تزكي نفسك بهذا الكنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تزكي نفسك أنك ما أتيت للمسجد إياك ثم إياك، وأنت في طريق إلى المسجد وترى هذا جالس وهذا لم يذهب، أن ترى نفسك الذي أتى بك وأقعده هو الله. لا تنظر إلى نفسك، ليس بي شيء ليس مني شيء. طبعا تدعو الناس إلى الصلاة، لكن أقصد إياك أن ترى نفسك. لذلك قالوا من نام عن قيام الليل وقام منكسرا خير من من قام الليل فقام معجبا. قام الليل بقى ايه بقى؟ الصبح معجب بنفسه. الذي نام وقام منكسرا خير من الذي قام الليل ثم اصبح ايه؟ معجبا بنفسه، يرى نفسه. روى مسلم من حديث احمد من حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عموم قولوا مثل ما يقول عام في كل لفظ يقول المؤذن حتى التثويب، إلا في الحي علتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ورد عند بعض الحنابلة والشافعية أنك تقول صدقت وبررت، فهذا ليس قول الحافظ، قول المجيب صدقت وبررت ليس له أصل. أيضا للأسف يعني البعض قد يدخل العقل عند بعض الحنابلة يقولون الذي يرد الأذان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ومع ذلك يقول حي على الصلاة، يجمع بينهما. قالوا لأن هذا يعني أدعى أنه هو يتذكر أن الصلاة خير وأن الفلاح فيه خير، ولكن النص يقدم، ولو كان خيرا لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للنص في مقابلة لا مجال للنظر في مقابلة النص. مسألة في ترديد الأذان، قال الحنفية والظاهرية بوجوب ترديد الأذان، ويأثم من تركه متعمدا. عند الحنفية والظاهرية يجب ترديد الأذان، والذي عليه الجمهور أن الترديد مستحب. الجمهور على أن ترديد الأذان مستحب، رغم أن ظهر النص يفيد الإيه؟ فقولوا مثل ما يقول، ولكن الجمهور خرجوا من ذلك بأدلة، منها ما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغار على قوم فسمع مؤذنهم يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد أي المؤذن قال سلم خرج من النار. فقال الجمهور هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد الأذان، بل عقب على قول المؤذن فقال على الفطرة ثم قال خرج من النار. لما المؤذن كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولما تشهد المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الإيه؟ من النار. فقال الجمهور هذا فيه دليل على أن السلام لم يرد الأذان. وهذا الحديث أيضا وهذا الدليل فيه نظر، لأنه ليس هناك ما يمنع أن السلام رد الأذان. فصح برضو دليل الجمهور، برضو دليل الجمهور هذا أيضا فيه احتمال طبعا، يجوز أن يقال أن سلم، لأن المخالف الذي يوجب الأذان سيقول إيه؟ سيقول وما يدريك أن سلم مرد الأذان. فصرح الضيف يحتمل. أيضا من أدلة الجمهور على استحباب الترديد حديث مالك ابن الحويريث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركما. قال الجمهور هذا وقت بيان، ده يعني قد يكون الدليل هذا في يعني رائحة قوة. قالوا أن سلم أمر أحدهم بالأذان ولم يأمر الآخر بالإيه؟ بترديده، فهذا يدل على أن المتابعة، قالوا هذا يدل على أن المتابعة غير واجبة، وهذا مقام تعليم والحاجة داعية إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الذكر أي ترديد الأذان مستحب استحبابا مؤكدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال: وأقل الأحوال، أقل أحوال الأمر الاستحباب. طبعا يعني للأسف البعض قد يتعلم أن هذه سنة ليتهاون فيها، كان الصحابة لا يفرقون بين الفرض وبين السنة، حريصين على الخير. لما يقول مثلا على راجح قول الجمهور أنه مستحب، هذا ليس معنى أن الأخ منا يتهاون في ترديد الأذان، لأن التهاون بالسنن هذا مدعاة إلى التهاون في الفرض. خذوا ما أتيناكم بقوة، تحرص على كل سنة، لا تعلم بما تنجو عند ربك. قد يكون الإنسان ينجو بترديد الأذان. الحديث قال: إذا سمع أحدكم، لذلك قال العلماء: الذي يرى أحدا يؤذن ولا يسمعه ولا يردد، أنت لا تعلم متى ماذا يقول. إذا سمع أحدكم النداء، علقوا عليه على السماع، الله أعلم. المصلي إنسان في نافلة وسمع أذانا، هل يردد؟ الجمهور قالوا لا يردد، في حديث الصحيحين: إن في الصلاة لشغلة، يعني إنسان بينشغل بالصلاة بالتسبيح بالقرآن. وقال مالك: يجيبه في النافلة دون الفريضة. وهل يتصور إنسان بيصلي فريضة وفي أذان بيأذن؟ قال مالك: يعني المصلي يجيب المؤذن يرد الأذان إذا كان في نافلة وليست فريضة. طب كيف متصور أن يكون بيصلي فريضة وأذان بيأذن؟ إنسان نام عن الصلاة، نام عن الظهر، فقام يصلي الظهر والعصر يؤذن، صح كده؟ متصورة يعني. نعم. والذي منع من ذلك قال: إن في الصلاة لشغلة. قال أبو العباس بن تيمية: إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة يتمها ولا يقول مثل ما يقول المؤذن عند جمهور العلماء. قال: أما إذا كان خارج الصلاة في قراءة في ذكر يقطع القراءة، أنت لم تقرأ في المصحف فسمعت الأذان، ما واجب الوقت هنا؟ الأذان، تقطع القراءة ثم ترد الأذان ثم تقول الذكر الذي بعد الأذان ثم تقوم القراءة، أما في الصلاة فلا. طيب، مسألة: هل ترديد الأذان متعلق فقط بالسامع أم أن المؤذن نفسه يردد الأذان؟ من العلماء من قال أن المؤذن نفسه يجيب نفسه ويردد لعموم إذا سمع أحدكم الأذان، والمؤذن يسمع الأذان. وقياسا على الإمام إذا قرأ الفاتحة ماذا يقول؟ آمين، كما يقول المأموم آمين، فأيضا الإمام بإيه؟ يؤمن. القول الثاني قالوا أن، وهذا رجحه ابن حجر وهذا الأقرب، أن المؤذن لا يردد. قالوا ووجهة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمة رجلين، إما مؤذن داعي وإما مدعو، إذا سمعتم الإيه؟ النداء فقولوا، هذا خطاب لمن؟ للسامع. فوجه الخطاب لمن يسمع النداء ممن هو خلاف المؤذن. طيب، فهذا بظاهره قال إذا سمعتم النداء، هذا يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع، فلا يدخل المؤذن في ذلك. عشان قلنا أن السامع لا يقول حي على الصلاة، لما؟ لأنه أصلا ما دعو إلى الصلاة، فناسب أن يقول لا حول القوة إلا بالله. فللمؤذن ذكر وللسامع ذكر، ثم يكفي فضل المؤذن هو إيه؟ ها ها أنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أطول الناس أعناقا. وما اختلف أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام؟ الذي يقول أن المؤذن أفضل يستدل بهذه الأدلة، والذي يقول أن الإمام أفضل قالوا لأن الله ما اختار لنبيه إلا الأفضل هو الإمامة. طيب، مسألة في قول القائل أقامه الله وأدامها، إذا قال المؤذن قامة الصلاة، البعض يقول أقامها الله وأدامها، هذا ورد عند أبي أمامة، وهذا قال النووي حديث ضعيف. النووي يقول أن رواية أقام الله وأدامها، قال النووي حديث ضعيف، قال ولكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء. هنا وقفة، النووي رحمه الله عليه يقول أن رواية أقامها الله أدامها رواية ضعيفة، طيب باتفاق حديث ضعيف، قال ولكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق الإيه؟ العلماء. نقول هذا الكلام فيه نظر، فالعلماء اختلفوا في مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الإيه؟ الأعمال. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية أن حديث أقام الله أدامها عند أبي داود ورد من طريق محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن شهر ابن حوشب، فإسناده ضعيف جدا، فيه رجل مبهم مجهول، وفي شهر ابن حوشب فيه مقال، فالحديث ضعيف. أما قول النووي أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، نعم هذه مسألة خلافية وقال بها الجمهور، ولكنها ليست محل اتفاق. والراجح ما عليه أهل الحديث أن الحديث الضعيف لا يعمل به، بل الغنية فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الضعيف لا يعمل به لا في الأصول ولا في الفروع، لا في الفضائل ولا في الأحكام. نقف عند مسألة ما يقال من ذكر بعد ترديد الأذان، هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا فانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا،